نعم محمد. يلا يا شيخنا يا ابن شيخ مسلم الله الله الله حبيب صلى الله مسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا Oh, عسى ربكم أن يكرمكم محمد هنشحته منك تاني بقى. تعاليك يا عم الشيخ محمد. انا هقعد اهو خلي بس حد يتكلم. هو عم الحاج عايز يسمعك مش عايز حد يغشمه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا. محمد عليك يا محمد أصدع عمر وأفيد لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كمان مرة سيدنا يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. سلم. ضرب الله مثلا للذين كفروا في هنا ميكروفون هات وريك الكلام ده برضه الله عليك يا سيدنا. الله الله الله الله الله الله عمل أبو محمد الله يا قرآن. فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. Thank you.

وصدقت بكلمات ربك وكنت به عليك يا سيدنا. الله يحييك يا محمد. حاجة حلوة. نذكر الله. الله يحيي وسلم الله. الله يقويك يا شيخ محمد. الله يقويك يا شيخ محمد. ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران. قالوا عني مثل عاتبة أبدهم العقلاء يا بسيوني حماك الله بصوت يصعد من الأرض إلى السماء يا بسيوني أبد رب علينا القرآن ترتيلا فأنت يوم القيامة يا بسيوني يا بساط في الجنة مع القراء ونحن على تعقبة المستمعين عشنا سياحات القرآن الكريم فلا علينا ذلك بالعلم القرآني والذي نقل بسعيد الوطن العربي وعزيز قراء مصر نقل بملك الفتح وملك الإحساس فقيلة القاري الشيخ محمد بسيوني عرف الذي أبدع الجميع بصوته الجزاز وإجماله في كتاب الله عز وجل والذي تربى في بيت كله قرآن من والد وإخوة أسأل ربي أن يحفظه من كل عين حاسدة وأن يحفظه من كل سوء لرب العالمين فتنا إخوة الإيمان والإسلام شكر لحضراتكم وكل من جاء يكلم واجب الأعزاء وشكر أيضا لأصحاب القيود وأشغال الفراشة والذين أتوا من كل حدث ليكلموا واجب الأعزاء في هذه الليلة ليلة تكريم الأم الراحية وحفيدة عموم أهل الياب وشكر لحضراتكم وشاكر لصاحب الصراط والكتاب مبارك الله بيد امين الملك شكرا ايضا لتصوير الليله الذي نراه كل يوم وليله المهندس محمد طارق والكبير ملك وشبيب مركز مدينه سبيل القناه المحافظه القليليه